أن يأمرهم بأمر فصل يعملون به ويعلمونه من وراءهم ويدخلون به الجنة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم ونهاهم, فأمرهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له, أو أمرهم بالإيمان وفسر الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان, ونهاهم عن أربع وهي الحنتم والنبيذ والحنتم والنقير والمقير والمزفت. وهذه الأربع جاء في صحيح البخاري أنهم سألوه عنها, يعني فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم مبني على سؤال سألوه. وقوله نهاهم عن أمرهم بالإيمان ثم فسر الإيمان, هذا فيه تفسيره بالأمور الظاهرة, ومعلوم أن الإيمان يطلق على الأمور الظاهرة وعلى الباطنة, لكنه إذا جمع بين الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة ويفسر الإيمان بالأمور الباطنة كما جاء ذلك في الحديث وفي عبد القيس, لكنه إذا جاء مفردا فإنه يشمل الظاهرة ويشمل الباطنة. وقد فسر الإيمان في حديث حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره, ولكنه فسر هنا بأمور الظاهرة. وهذا يدلنا على أن الإيمان يفسر بالأمور الظاهرة والباطنة, وأن الإسلام يفسر بالأمور الظاهرة والباطنة. وفي الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه كان يترجم بين رسول وبين الناس, ومعنى يترجم أنه يبلغ الحديث, لأن المجلس كبير والحاضرون كثيرون, وهو يبلغ الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالترجمة أن ترجمة من لغة إلى لغة كما هو المشهور, ولكنها تطلق على ما هو عام من ذلك, وهو الإيضاح والبيان وإيصال الكلام إلى من لا يصل إليه. ولهذا قالوا يعني في ترجمة الباب أو الترجمة, يعني يقول ترجمة الباب, وذلك أنها تشتمل على يعني الحديث أو المسائل الفقهية التي تتعلق بهذه الترجمة. إذا قيل باب كذا أو يعني فإن المقصود بذلك أن هذا العنوان الذي هو الترجمة ذكر وسيق الكلام الذي بعده مشتملا عليه, لأن المقصود من ذلك أنه يعني يعبر من لغة إلى لغة وأنه يترجم من لغة إلى لغة, وإنما يبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يقال له ترجمة يعني بالمعنى العام لا بالمعنى الأخص الذي هو التحويل من لغة إلى لغة أو النقل من لغة إلى لغة. وابن عباس رضي الله عنه كما جاء في يعني في البخاري أن الرسول عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال لأبي جمرة الضبعي يعني أنه يريد أن يعطيه شيئا من ماله ليتفرغ لإبلاغ الناس وللترجمة بينه وبين الناس, فكان يجلس معه على السرير كما يجلس البخاري يعني ويبلغ كلامه, بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ثم ابن عباس يتكلم ثم أبو جمرة يعني أبو جمرة يبلغ كلامه. يعني الرسول عليه السلام يعني ابن عباس كان يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, فطلب من أبي جمرة أن يعني يعطيه شيء من ماله ليبلغ عنه الناس, فكان ابن عباس يتكلم ويبلغ أبو جمرة حديثه إلى الناس. وأبو قديمًا وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس هؤلاء من ربيعة وكانوا يسكنون في بلاد البحرين يعني في شرق الجزيرة، وكانوا دخلوا في الإسلام ووفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسألونه ويستفتونه ويطلبون منه أن يبلغهم أو يعلمهم الشيء الذي يعملون به ويبلغونه من وراءهم، وأخبروا بأنهم لا يصلون إليه إلا في شهر حرام، وذلك أن بينهم وبين المدينة كفار مضر الذين هم لا يزالون على كفرهم وهم يخشون أذاهم، ولكنهم في الأشهر الحرم لا يتعرض بعضهم لبعض، والكفار كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يتركون القتال فيها، ولهذا قالوا أي وفد عبد القيس بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإننا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، لا نخلص إليك أي لا نستطيع الوصول إليك إلا في شهر حرام. فقدموا ومهدوا لطلبهم وحاجتهم إلى ما يعلمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التمهيد، واعتذروا بهذا العذر الذي لا يتمكنون فيه من التردد عليه بسبب هؤلاء الكفار الذين هم يعني بينهم وبين المدينة، بينهم وبين المدينة، لكن في الأشهر الحرم يعظمونها أي الكفار، فهم لا يتعرضون لأحد فيها، لا يتعرضون لأحد فيها. وربيعة وعبد القيس هم من ربيعة، وربيعة هو أخو مضر، ومضر وربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان، يعني تلتقي ربيعة مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بنزار، وربيعة هو أخو مضر، وكل منهما ولد نزار ابن معد بن عدنان. فقال إنها كفار مضر لأن هؤلاء الذين هم يعني أعداء لهم ويؤذونهم ولا يخلصون أو يستطيعون الذهاب إلا في شأن حرام، يعني هم من مضر وهؤلاء من ربيعة. والأشهر الحرم كما هو معلوم هي أربعة كما جاء ذلك في القرآن، إن عدة عند الله 12 شهرا في كتاب الله كما خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، وهذه الأربعة الحرم فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه القعدة وذي الحجة والمحرم، وهذه ثلاثة مسرودة، ورجب الذي يقع في يعني في بين جمادى وشعبان، فهي ثلاثة سرد وواحد فرد، ولهذا يقولون لرجب رجب الفرد لأنه منفرد عن بقية الأشهر الحرم، لأن ثلاثة مسرودة ورجب منفرد، ولهذا يقال له رجب الفرد، ويقول عنها جميعا ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. وقد صارت هذه الأشهر الحرم التي حرمها الله شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، شهر الحج يهد الناس فيه الحج، والشهر الذي قبله يذهبون فيه للحج، والشهر الذي بعده يرجعون فيه من الحج. فحرمت هذه الأشهر الثلاث المتصلة، وحرم أيضا هذا الشهر المنفرد الذي هو شهر رجب، فسرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث اللي في الصحيحين، وفيه أنه قال يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. وهذه الأشهر كما هو معلوم غير أشهر الحج، لأن أشهر الحج هي التي يؤدى بها الحج، التي يؤدى بها الحج ويحرم بالحج فيها، وهي يعني أول تبدأ، وهي سبعون ليلة تبدأ أول ليلة فيها في ليلة عيد الفطر، وآخر ليلة فيها ليلة عيد الأضحى، فهي منحصرة بين ليلتي عيد، يعني أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، وهي سبعون يوما أو سبعون ليلة، والإحرام يكون فيها، والإحرام يكون فيها، يعني عقد الحج يكون في هذه الأشهر الحرم، في هذه الأشهر الحج، في أشهر الحج. وإذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى، فإن الحج لا قد انتهى، لا مجال للحج في تلك السنة التي طلع فيها الفجر من يوم عرفة من ليلة العيد، وإنما يكون الفرض فيها. ولهذا قال حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني معناه يدخل في الحج، وأما بعد طلوع الفجر فلا يفرض الحج، ومن كان محرما ولم يصل لبعد طلوع الفجر فقد فاته الحج، ويحول إلى عمره، ويحول إلى عمره، ويطوف ويسعى ويقصر، والحج قد فاته. إذن يعني الأشهر الحرم هي يعني التي حرمها الله عز وجل وما خلق السماوات والأرض، وأما أشهر الحج فهي الثلاثة والعشر الأول من الحجة، وهي التي يعقد فيها الحج، وهي متداخلة، منها ما هو يعني شهر من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وهذا شوال لأنه شهر الحج وليس من أشهر الحرم، وذو القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، وذو الحجة من أشهر الحرم عشر من أشهر الحرم ومن أشهر الحج، وبقيته يعني من أشهر الحرم، وشهر محرم من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج، ورجب فإنه من شهر حرام وليس من أشهر الحج. قال قديم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوفد هم الذين يعني يقدمون من قومهم، يعني وافدون على العظماء وعلى الكبار، وهم قادمون ووافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختاروهم ليذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويفدون إليه في يعني في شهر حرام، ليأخذوا منه وليتلقوا منه الحق والهدى ويرجعون به إلى قومهم، وهم من سبق إلى الإسلام، الذين هم وفد عبد القيس، الذين هم عبد القيس اللي في البحرين. نعم. صلى الله عليك. هل عين القدوم هذا متى كان؟ لا شك أنه قبل الحج، لأن الحج لا ذكر له للحج، لا ذكر به للحج، وإنما كان ذلك قبله. من حيث السنين قبل أن يفرض الحج. قبل الحج. ومن حيث الأشهر. نعم. لكنه في شهر حرام، يعني يمكن أن يكون في يعني في الثلاثة المسرودة في السنة المسرودة أو في رجب الفرد. كان قدومهم مرة واحدة. هو الذي يظهر لأنها قصة واحدة وكلها تدور على يعني أمور معينة بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم نبي السلام رمضان لا وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير يعني ذكر يعني هذه الأربع ويعني كان يعني منها صيام رمضان يعني صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة والرسول صلى الله عليه وسلم صام تسعة رمضانات ففسره بهذه الأربع التي هي يعني كما جاء في رواية شهر رمضان، وأن تعد الخمس هذه زائدة يعني عن الأربع، وذلك أن الأربع لازمة هي الشهادتان والحج وصيام والصلاة والزكاة وصيام رمضان، هذه لازمة المكلفين. وأما تأدية الخمس فإن هذه زائدة، وإنما قال لهم لأنهم يعني بصدد أن يجاهدوا، وأن المجاهدين عندما يحصلون الغنائم فأربعة وأخماس الغنائم تكون للغانمين والمجاهدين، وأما الخمس فإنه يعني يدفع إلى الإمام ويصرفه في المصارف التي بينها الله عز وجل بقوله واعلموا أن ما غنمتم شيء فإن لله خمسه. فذكر الخمس وتهدية الخمس هذا ليس لكل أحد، ولهذا جاء التعبير بقوله وأن تؤدي الخمس من المغنم، ما جعلها مثل الأول يعني شهادة الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل ما قال وتأدية الخمس المغنم، قال وأن تؤدوا الخمس، يعني معناه أن هذا شيء زائد، ولكنه خوطب به أولئك لأنهم بصدد أن يجاهدوا، لا سيما وقد ذكر أن بينهم أنه ذكروا أنه بينه وبين رسول بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلم مضر للكفار الذين يعني بصدد أن يقاتلوهم، وإذا غنموا منهم شيئا فإنهم يؤدون الخمس. ولهذا يعني فإن هذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، لأنه يعني يفسر الإيمان بذلك، ولكنه لا يكون لكل مكلف، وإنما يكون للمجاهدين الغانمين يؤدون الخمس ويتولى الإمام قسمته وتوزيعه كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتاب في سورة الأنفال. هنا يعني في هذه الرواية لم يذكر الصيام، لكن الرواية القادمة فيها الصيام. يعني فيها مع بعض يعني بعض الرواة، يعني هذا من تصرف بعض الرواة، ليس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، وإنما جاء عنه في الأربع مضافا إليها الخمس وهو زائد على الأربع، وهو زائد على الأربع، وإلا فإن العدد يكون أكثر، المعدود يكون أكثر من العدد، والعدد أربع والمعدود أربع، فلو كان أداء الخمس يعني معدودا لكان خمسة بدل الأربع، ولكنه ذكر الأربع التي هي لازمة للمكلفين، وذكر بعدها وأن تؤدي الخمس المغنم الذي هو يتعلق بالمجاهدين، ولهذا أفرده بالصيغة بقوله وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وأنهاكم عن الدباء والحنجر، وأنهاكم، وهذا جاء في البخاري أنهم سألوه عن يعني هذه الأوعية، عن أوعية، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الدباء، والدباء المقصود به القرع الذي كانوا يستخرجون لبها ويتركون غلافها ويلبسونه فيكون وعاء، يعني يكون فيه النبيذ ويكون فيه الحليب ويكون فيه اللبن وغير ذلك مما يستعملون الأوعية له، فالدبة يستخرجون لبها وينقرونها حتى لا يبقى إلا جلدها الغلاف الخارجي، ثم يلبسونها فتكون وعاء، فتكون وعاء الدبة. والحنتم، والحنتم هي جرار من الفخار، قيل إنها جرار يعني مطلقة، يعني ليس لها ألوان معين، وقيل إنها جرار خضر. والنقير، والنقير هو يعني جذع النخل، يعني ينقرون وسطه وتبقى يعني جوانبه، يعني يعني يستخرجون الكرب والأشياء التي في الخارج وينقرون وسطه فيكون وعاء ينبذون فيه، يعني الأنبذة التي يعني مثل التمر ومثل الزبيب وغيرها، فيضعون عليها الماء ويتركونها مدة ويتركونها مدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يعني ينبذوا في هذه الأوعية لسماكتها ولمكانتها وغلظها وقسوتها، وذلك أنهم يعني إذا وضعوا فيها قد تصل إلى حد الإسكار فيشربون مسكرا، وذلك أن هذه لا يظهر على يعني ظهرها وعلى خارجها، لو حصل فيها فساد وتخمرت صارت خمرا لا يظهر على ظاهرها، فكان يأمرهم بأن يستعملوا الجلود لأن الجلود لينة ورقيقة، وإذا يعني تخمر الذي بداخلها يعني يظهر على سطحها، إما تتشقق وإما يظهر يعني لون يعني يدل على فساد ما في داخلها، بخلاف هذه الأشياء فإنها لو فسد ما يدرون عنه، لو فسد وتخمر لا يعرفون لأنه يظهر على سطحه، يظهر على سطحه مثل ما يظهر على سطح الجلود النقير، فكانوا يأخذون الجذع من النقل ويزيلون الخشب الكرب الذي في الخارج ويصير يعني أملس نظيف، ثم ينقرون في وسطه حفرة وينبذون فيها. والمزفت والمقير، والمقير هو المزفت، يعني المقير هو الاطلاء، يطرقون بالزفت يعني يصير يعني فيه سماكة وفيه يعني غلظ مثل النقير ومثل الجرار من الفخار ومثل الدبة. هذا النهي، وهذا النهي كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، ثم إنه جاء في صحيح مسلم ما يدل على نصه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمور ثلاثة ذكر فيها الناسخ والنسوخ، قال إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الدخار في حوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، لأنه كان هذا في أول أمر. وبعد ذلك وبعد أن يعني استقر الأمر وهم يعني عرفوا يعني ما يلحق به ضرر وما يلحق ضرر، فإنهم يحتاطون ويشربون الشيء قبل أن يصل لحد الإسكار، يعني يتركونه مدة وجيزة لا يصل فيها لحد الإسكار فيشربونه. وبعض العلم قال إن الحكم باقي، إن الحكم يعني باق وأنه غير منسوخ، لكن الحديث واضح في نسخه، وهو في صحيح مسلم الحديث فريد بن الحصين رضي الله تعالى عنه. وهذا هو السر في كونه يعني نهاهم أولا، لأنه كان في أول الأمر، ويعني فنهوا عن أن يستعملوا هذه التي قد يسرع إليها الإسكار وأنهم قد يشربون مسكرا، لكن لما استقرت الأمور وعرفوا يعني واعتادوا يعني الابتعاد عن الخمر وعدم التعرض لشربها جاء النسخ. وبعض العلم يقول أنه باقي الحكم وأنه غير منسوخ، ويظهر من حديث ابن عباس الذي سيأتي الذي سألت في المرأة أنه أفتاها يعني عن هذه، يعني أفتاها بما حصل في قصة وفي عبد القيس. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، الأول وشو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول حديث الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني زاد يعني خلف شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، يعني واحدة التي يعني هي من الأربع، واحدة التي هي يعني تعتبر من الأربع الإصبع تنصر، لأنه هو الذي عقد يصير واحدة. نعم، عقد واحدة في خنصره. نعم، الرواية الثانية قال كنت عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتتهم امرأة تسأله عن نبيذ الجر. يعني هذا يعني كان يترجم يعني بين الناس وبين ابن عباس وبين الناس فجاءته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فذكر حديث ابن عبد القيس وما ذكر فيه النسر وبين أن هذا شيء موجود وأن هذا باقي وأن هذا باقي. تسألوا عن نبيذ الجر فقال الجر الذي هو الجرار الذي الفخار. فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم. هذا سؤال سألت عن الجر فأجابها بالدليل وأن وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال من الوفد قالوا ربيعة فقال إنا نأتيك بعد ذلك. إيش؟ سيأتي بعد أن رحب بهم غير خزايا ولا الندامة. قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. هذا مثل قبله إلا أنه ما في ذكر السؤال لكن جاء في صحيح البخاري في نفس الحديث عن ابن عباس أنهم سألوه عن أوعية عن الالتباس في أوعية فقال كذا وكذا. يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لم يكن ابتداء يعني وإنما يعني سألوه عن هذه الأشياء فأجابهم عليه الصلاة والسلام بناء على أسئلتهم. يعني معناه أن هذه الأوعية يعني أخبروا بأنهم يعني يستعملونها وسألوا عنها فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. إذن هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم مبين على سؤال كما جاء ذلك في حديث ابن عباس في صحيح البخاري باب أداء الخمس من الإيمان. أولا هو سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري. نعم لا نفس حديث ابن عباس أيضا موجود في السؤال في صحيح البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا وهذا فيه دليل على أن الوافد يعني يسأل يعني من أين هو ومن يعني من أي جهة جاء. يعني الرسول قال من الوفد يعني فأخبروه بأنهم يعني الحي من الحي من ربيعة حي من ربيعة. قال من الوفد قالوا ربيعة. هذا في دواء سؤال يعني دليل على أن الوافد أو الذي لا يعرفه الإنسان إذا جاء يسأله عن حاله. يعني إما أن يكون وفدا فيقول من وفد يعني أي جهة جئتم أنتم وافدون من أي جهة أو يكونون يعني يسأل عن أسمائهم حتى يعرفهم. لأن جابر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الطويل في سيرة الحج الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة يعني فيهم محمد بن علي بن الحسين جاءوا يسألونه فيعني جابر سألهم يعني واحدا واحدا حتى وعدوا أسماءهم وكان فيهم محمد بن علي بن الحسين. قال فقربني لأنه كان يعني من أهل البيت ويعني ابن من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام فقربه إليه قال ففتح زري الأعلى ثم زري الأسفل ثم يضع يده على صدري وقال اسأل. فسألوا عن الحج وأجابهم بالحديث الطويل الذي هو أطول حديث بالحج ويعتبر يعني منسك من مناسك الحج لأنها يعني فصل فيه أعمال الحج تفصيلا واسعا ما حصل من أحد مثله أنه يعني أتى بحديث الحج في حديث واحد مسرود مثل ما حصل لجابر. فحدث به ومحل شاهد أنه سأله عن أسمائهم كان قد عمي من حتى وصلوا إلى محمد بن علي فقربه إليه. حاصل أن الموفود إليه يعني يسأل الوفد أو يسأل الزائرين الذين زاروه عن أسمائهم حتى يعرفهم وينزلهم منازلهم. نعم. قال مرحبا بالقوم من الوفد؟ قالوا ربيعة. نعم. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد؟ قال مرحبا بالقوم أو الوفد، يعني شك من الراوي هل قال القوم أو الوفد. وكلمة مرحبا هذه كلمة يعني كلمة فيها إناس وتأنيس يعني للوافد، ولكن هذا كما هو معلوم إنما يكون بعد السلام والرد على السلام، فأما كونه يكون بدل السلام فهذا لا يصح، يعني كون الناس يعني لا يأتون بالسلام وإنما يأتون ويقولون مرحبا أو يقول المدخول عليه مرحبا، فإن هذا إنما يكون بعد السلام، فهي زيادة خير وزيادة ترحيب وإيناس يعني زائدة على السلام لا أنها عوض عن السلام أو بدل من السلام. مرحبا يعني نزلتم على الرحب والسعة، يعني هذا معناه، أو يعني نزلتم منزلا رحبا ونزلتم منزلا سهلا لما يقال أهلا وسهلا. نعم. غير خزايا ولا الندامة. غير خزايا ولا الندامة، يعني لم يحصل لهم خزي ولم يحصل لهم ذل ولا ندم على شيء يعني فعلوه، وإنما يعني هم من أول من دخل في الإسلام وفدوا للرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعلمهم، ولهذا قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا الندامة. فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي. شقة بعيدة من مكان بعيد، وبيننا وبينك كفار من كفار مضر، يعني فهذا يعني اعتذار من عدم ترددهم، وأيضا يعني من أجل الاهتمام بأن يحدثهم بأشياء يبلغون يعملون بها ويبلغونها من وراءهم، لأن ذكرهم هذا الشيء وتمهيدهم وأن بينهم وبين كفار مضر وأنهم لا يخلصون لك إلى الحرام، يعني معنى ذلك أن هذا اعتذار منهم ويطلبون منه أن يعني يذكرهم ويبين لهم من أمور الدين ما يحتاجون إليه ليعملوا به وليبلغوه من وراءهم. وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. يعني وهذا يعني فيه بيان أنهم يعني يريدون أن يعملوا الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة، وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية وعلى معرفة ما يوصلهم إلى الجنة. وقد مر بنا في الحديث في الدرس الماضي حديث عديدة في أسئلتهم أو في حصول السؤال من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يعلمهم يعني أعمالا يدخلون بها الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا التقرير يقول هل تدرون ما الإيمان، هذا فيه تنبيه لهم إلى أن يتهيئوا وأن يعني يستعدوا لمعرفة ما سيلقى عليهم، لأنه إذا حصل مثل هذا السؤال الذي هو للتقرير ويريد أن ينتبهوا وأن يعني يكونوا على علم يعني أتدرون، فيقول الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لأنه ما يدرون إيش الذي سيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم تنبيه لهم إلى أن يستعدوا ويتهيئوا وقولهم الله ورسوله أعلم لأنهم ما يعرفون الشيء الذي سيبلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا في درس مضى أن مثل الله ورسوله أعلم إنما يعني تقال في حياته صلى الله عليه وسلم، وأن يعني أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم، لأن لأن من الأشياء لا يصلح فيها إلا الله أعلم، مثل لو قيل متى الساعة ما يصلح أن يقال الله ورسوله أعلم، يا رسول الله أعلم متى يقوم الساعة، وكان في حياته عليه السلام لا يقول لا يقول لهم أنه يعلم الساعة، وإنما يبين لهم أنه لا يعلمها، وأنها يعني في خمسة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لو سأل سائل فقيل متى الساعة لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم. ثم أيضا كذلك يعني في الأسئلة التي يسأل يكتفى بالله أعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بعد موته أمور بين أصحابه لا يعلم عنها شيئا صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث أنك لا تدري ما حدث بعده، الذين يزيدوا عن حوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إذا يقول لا أدري أو يقول الله أعلم. فالقول بالله أعلم أولى لأن فيه ثناء على الله، وفيه نفس الجواب الذي تؤديه كلمة لا أدري. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هذا الثاني. ونهاهم عن الدباء، يعني أنت هذه الخمسة معنى هنا ذكر الأربعة، الطريقة الأولى ذكر الثلاث، لكن يعني هذا إنما هو من رواية بعض الرواة، يعني ليس معنى ذلك أن الرسول مرة قال كذا ومرة قال كذا، وإنما ذكر الأربعة وذكر بعدها هذه الخمس الذي قال كذا الأربعة وزائدة عن الأربعة، لأن الأربعة هذه لازمة لجميع المكلفين، وأما الخمس فليس لازما لكل أحد، وإنما لمن يجاهد ويحصل غنيمة. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، قال شعبة وربما قال النقير، قال شعبة وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس يعني في روايته. لما سألوا في الأول يعني عن هذه الأشياء يقول نعمل بها ونبلغ وراءنا، قال احفظوها وبلغوها من وراءكم. يعني تأكيد لسؤالهم الذي سألوه، حيث قالوا نحفظ نعمل بها ونبلغها ومن وراءكم، قال احفظوها وبلغوها من وراءكم. في الرواية الثالثة قال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقيل والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديث عن أبي قال صلى الله عليه وسلم للأشج: أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين تحبهما الله، الحلم والأناة. ثم ذكر يعني هذا الثناء على يعني أشج عبد القيس، وهو المنذر بن عائد، ويقال له الأشج، شجة في وجهه يعني صارت يعني علامة عليه، فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والعناد. ويعني هاتين الخصلتين قالها رسول صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه لما وصلوا إلى المدينة يعني غيره من الوفد وكانوا 14 فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هو فتأخر وعقل يعني البعير ويعني لبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما سألهم يعني عن أنهم يعني يعني هذه الأمور التي يبلغهم إياها أنهم يلتزمون بها ويلتزم بها من وراءهم، قال إننا يعني نلتزم وأما غيرنا فنبلغ فنبلغه ونحرص على أن يلتزم. يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني فهذا يدل على يعني فهمه وعلى حلمه وعدم تسرعه، لأنه لما عرض عليهم أنهم يعني يأخذون وينوبون عن غيرهم في قبول هذه الأشياء قالوا نحن نقبلها ولكننا نبلغ قومنا ونعمل على أن يأخذوا بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، الأنات والتأني وعدم التسرع، لأنه يعني كان تأخر ويعني عقل بعيره ولبس أحسن ثيابه، فهذا من التأني ومن الأنات. وأما يعني الذي دل على فطنته وعلى ذكائه وعلى حلمه فهذا الكلام الذي قاله بأنهم إنما يلتزمونهم بأنفسهم ويعملون على أن يلتزم غيرهم، لكنهم لا يلتزمون ذلك في حق غيرهم، وإنما يعملون على أن غيرهم يلتزم. إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. وجاء في بعض الروايات أنه قال أخصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما، بل جبلت عليهما. وهذا يدل على أن من خصال الخير ما يكون يعني بالجبلة والتوفيق من الله عز وجل ويجعل ذلك يعني ديدنه، ومنه ما يكون بالتخلق، وأن الإنسان يعمل على أن يتخلق بالأخلاق الكريمة ويجاهد نفسه يعني على ذلك. وأشد عبد القيس سأل هذا السؤال فقال أخلقين تخلقت بهما أو جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. وقال الحمد لله عز وجل على ذلك. واسمه المنذر ابن عائد العصري. قال حدثنا خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن أبي جمرة. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي مشهور بكنيته أبو جمرة الجيمي والراء، وفي طبقته ممن يروي عن ابن عباس أبو حمزة القصار، أبو حمزة القصار. وأبو حمزة وأبو جمرة هذه من قبيل المؤتلف والمختلف، من قبيل المؤتلف والمختلف، يعني منه مؤتلف بالرسم ولكنه مختلف بالنقط، مختلف بالنقط. والمؤتلف والمختلف يعني يكون اختلافا في النقد واختلافا في الشكل، مثل عقيل وعقيل، يعني عقيل وعقيل يعني هذا مختلف مؤتلف من حيث الشكل، لأن هذه عقيل العين مضمومة والقاف مفتوحة يعني يكون مصغر، وعقيل يعني العين مفتوحة والقاف مكسورة، والرسم هو الرسم والنقاط هي النقاط، ولكن الفرق إنما هو في الشكل. فإذن أبو جمرة وأبو حمزة هذا مؤتلف مختلف بالنقط، وعقيل وعقيل مثل عقيل بن خالد بن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل هو بالتصغير وأبوه بالتكبير، فهو ائتلاف واختلاف في الشكل لا بالنقط. هذا يسمونه المؤتلف والمختلف، يسمونه المؤتلف والمختلف ويسمونه المشتبه. وقد ألف في ذلك مؤلفات، ويذكرون يعني في الغالب الرسم الذي اشتهر أو الصيغة المشتهرة، ثم يأتون بشيء نادر أو الذي لم يشتهر، مثل أحمد وأجمد. أحمد يعني هذا هو الجادة، يعني يسمونه الجادة يعني هو الكثير، وأجمد هذا نادر يعني بزيادة جيم، بزيادة يعني حرف الجيم بدل الحاء، يعني هذا شيء نادر. فهم يذكرون المؤتلف والمختلف ويذكرون الأصل الذي هو الغالب والذي هو مشهور عند الناس، ثم يؤتى باللفظ الذي لم يشتهر، يؤتى باللفظ الذي لم يشتهر. ولهذا يقولون لأحمد مثلا الجادة، يعني هذا الطريقة المسلوكة، يعني طريق مسلوك. وبخلاف أجمد فإنه إنما جاء في شيء واحد أو في شخص واحد. عن ابن عباس قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له يعني, هذا يعني هذا يعني من طريقة مسلم رحمه الله أنه يبين من له اللفظ, يبين من له اللفظ يعني يذكر الطرق في مكان واحد ثم يبين من له اللفظ. عن عباد بن عباد. أما البخاري رحمه الله فيعني عرف بالاستقراء من طريقته كما قال الحافظ بن حجر الفتح أنه يعني إذا ذكره عن شيخين فإن اللفظ للأخير منهما, للأخير منهما هذا قال عرفه بالاستقراء, عرفه بالاستقراء من صنيعه. قال بدليل أنه يذكر الأول في مكان آخر ويذكر لفظه بلفظ يختلف عن ما ذكره في هذا الإسناد الذي ذكره عن شيخين وعرف بالاستقراء أنه للثاني. قال عرف بالاستقراء أنه يكون للشيخ الثاني بدليل أنه يذكر صاحب الإسناد الأول في مكان آخر ويذكر لفظه وهو يختلف عن لفظ الحديث الذي ذكر في حال اجتماع الشيخين. عن عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال أبو حمزة القصاب يعني هذا هو الذي روى عنه حديث معاوية حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعب ابن عباس فجاء إليه وقال ادع لي معاوية, فذهب إليه وقال إنه يأكل, رجع وقال يأكل, ثم قال اذهب وادع لي معاوية وقال إنه يأكل, فقال السلام لا أشبع الله بطنه, لا أشبع الله بطنه. هذا يعني بعض يعني غير الموفقين يعني يعتبرونه ذنب ويفرحون به ويقول هذا دعاء عليه يعني على من على على على يعني على معاوية إن مفروق أن أشبع الله بطنه. ومسلم رحمه الله من حسن تصرفه ودقيق يعني ترتيبه وحسن تنظيمه أنه يعني يجعل الأحاديث في أماكنها المناسبة, فإنه عقد بابا أو ذكر أحاديث في مكان واحد تتعلق بكلام جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يعني صيغ الدعاء على بعض الناس مثل فربت يمينك ثكلتك أمك أقرى حلقة وما إلى ذلك من العبارات التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد معناه. فذكر الحديث المتعلقة بهذا الباب ثم ذكر حديثا عن سليم أنها أرسلت يتيمة عندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت كان يعرفها صغيرة فرآها كبرت فقال أنت هي كبرتي لا كبر سنك لا كبر سنك, فرجعت تبكي إلى أم سليم فجاءت أم سليم مسرعة يعني مذعورة من هذا الكلام وقالت إنك قلت لتيمتي لا كبر سنك, قال أما علمت يا أم سليم أنني افترضت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا, أن يبدل الله ذلك زكاء وطهرا. بعد هذا الكلام أتى بحي لا أشبع الله بطنه مباشرة يعني يبين أن هذا دعاء له لا عليه وأنه يكون في ذلك زكاء له وطهرا, وهذا من حسن تنظيمه وترتيبه ووضعه الأحاديث في أمكنتها المناسبة. أبو حمزة القصاب هو الذي روى عن ابن عباس هذا الحديث, الحاصل أن أبو حمزة وأبو جمرة من قبيل المؤتلف والمختلف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة, ثم ذكر يعني ذكر هذا الإسناد الثاني ذكر عن هذا الثلاثة قال ألفاظهم متقاربة, ألفاظهم يعني في المتن متقاربة, ولكنه يعني فرق بينهم في العبارة. فقال أبو بكر حدثنا، قال حدثنا أبو بكر محمد المثنى محمد البشار وألفاظ متقاربة، قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة. والثاني الآخران قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، يعني ذكر الفرق بين هؤلاء لأن الأول قال حدثنا غندر، يعني ذكر شيخه بلقبه، وأما الآخران فذكروه باسمه ونسبه وقالوا محمد بن جعفر، فإذا فرق بينهما لأن لفظ هذا غندر ولفظ هذا هذان لفظ يعني هذين الآخرين أنه محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر اسم وذاك لقب. ثم أيضا الفرق بينهما أن الذي روى عن الأول روى عن غندر قال عن شعبة، وأما الآخران فقال أخبرنا ولا حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة، يعني تعبير الآخرين حدثنا وتعبير الأول عن، يعني هذا الاختلاف الذي حصل يعني في الروايتين الأولى ثم الأخيرتين، أن الأولى قال فيها حدثنا غندر عن شعبة فعبر باللقب وأتى بالصيغة بين صاحب اللقب وبين شعبة بعن، وأما الآخران فإنهم ذكروا غندر باسمه وقالوا محمد بن جعفر، يعني عبروا باسمه واسم أبيه، ثم بينه وبين شعبة قالوا حدثنا، يعني هذان قال حدثنا، إذن هناك فرق بين الطريقين، الأولى بذكر اللقب وذكر العنعنة بين يعني بين شعبة بين غندر وشعبة، والآخران إنما ذكره بالاسم واسم الأب، والتعبير بين محمد بن جعفر وبين شعبة يحدثنا، هذا هو الفرق. وهذا كله يدلنا على عناية مسلم ودقته ومحافظته على الألفاظ وعلى الصيغ، حيث يعني يعتني بذلك في المتون وفي الأسانيد. ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة مسلم في لسان في تهذيب التهذيب، قلت حصل لمسلم في كتابه حظا عظيما مفرط، حظا عظيما مفرط، يعني ما حصل لأحد مثله من المحافظة على الألفاظ وعدم تقطيع الحديث وعدم الرواية بالمعنى، ويعني وأنه قد نحى يعني جماعة من النيسابوريين يعني على على على طريقته، لكنهم لم يبلغوا شأوه يعني ولم يماثلوه، يعني أناس أرادوا أن يفعلوا كما فعل لكنهم ما وصلوا إلى ما وصل إليه. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عبيد الله بن معاذ الأنبري عن أبيه معاذ بن معاذ. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي عن أبيه، نعم يعني ذاك يروي عن أبيه وهذا يروي عن أبيه الذي هو نصر بن علي، نصر بن علي ابن نصر ابن علي، وهذا سبق أن قلت أن هذا من التكرار في الأسماء وأن كل واحد يسمي على اسم أبيه، وهذا أعلى ما يعني ما أعرف أن فيه خمسة، لأن نصر بن علي هذا له ابن قال علي بن نصر، يعني علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، يعني الأول علي والآخر علي، وفيه يعني من هو دون ذلك مثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يعني يسمون بأسماء آبائهم، ولكن هذا أكثر ما جاء فيما أعلم بالنسبة لتسمية بأسماء الآباء علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي. نعم ذاك إيش الأول؟ قال عبيد الله بن معاذ عن أبيه، نعم. قال حا وحدث نصر بن علي الجهضمي عن أبيه، قال جميعا حدثنا قرة بن خالد. قال جميعا اللي هم الآباء يعني هم علي بن معاذ ويعني علي بن نصر. عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس. بقي الحديث حديث أبي سعيد. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. يقول ما المراد بعبد القيس؟ التعبيد هنا عبد القيس، يعني هذه من أسماء الموجودة في الجاهلية. ما أعرف عن شيء. يقول بماذا تختص الأشهر الحرم عن غيرها من الأشهر؟ يعني كما جاء في القرآن فلا تضربوا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم منهي عنه في جميع الأوقات، لكنه يزداد ذلك في الأشهر الحرم. يقول هل يصح القول بأن كل ما يكفر المسلم بإنكاره، كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر في الإقرار به مسلما، كما ذكر ذلك النووي عن الشافعية؟ كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما. كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما. يعني كما هو معلوم هناك شيء يعني لابد منه شهادتان، لابد من شهادتان، ولو أنكر يعني شيئا معلوم بدليل الإسلام بضرورة فإنه يكون كافرا. فإذا يعني أقر به وأقر بغيره مما يلزم الإقرار به يعني يكون مسلما. هذا هو معنى يعني من أنكر مثلا صيام رمضان أو جحد يكون كافرا، فإذا يعني تاب من ذلك وأقر به مع غيره من الأشياء التي لا بد من الإقرار بها فإنه يكون مسلما. يقول حفظك الله، هل ما يسمى الآن بالسوبيا في هذه الأيام هو من النبيذ المذكور في الحديث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الممنوع هو المسكر، فإذا كان هذا يسكر فهو حرام، وإن كان يسكر فهو حلال أي شيء. ولهذا قال ابن عباس لما سئل عن البادق، والبادق يعني شيء يتخذ من الأنبذة يعني فيه العسل، وكان البادق غير معروف، فقال ابن عباس سبق محمد البادق، لأنه جاء عنه ما يدل على أنه حلال أو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإن كانت البادق هذه يعني مسكرة فهي حرام، وإن كانت مسكرة فهي حلال. يقول يوجد في الأسواق زيت الحشيش وكذلك شامبو الحشيش وهو القنب الهندي، نوع من الأعشاب المخدرة. والله إذا كانت إنها يعني من هذا النوع الذي هو الحشيش الخبيث، فيعني كل ما يتعلق به يعني بالشيء المستخرج منه يعني لا يستعمل ولا يجوز استعماله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.